وأن يرزق الجميع خوفه ورجاءه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من علي توفيق، مصري مقيم في المملكة، يقول: كنت أعمل في سوق الخضار في مصر وحمال، وكان الخضري يشتري الخضار ويحاسب المعلم على هذا، وكنت أخذ على الشوال ريال وعلى قفص الطماطم 5 قروش، ووزارة التموين تمنع العمال أن يأخذوا شيئا لأننا موظفون، فأفيدوني ما الحكم بذلك؟ قبل إجابة هذا السائل أذكر في جواب الفتاة العراقية، نعم، أن صلاتها صحيحة في أصح أقوال أهل العلم هذه المدة الطويلة، ولا أظن أنها تصلي بهذه الحالة، وإنما تصلي بملابس كاملة. وأما جواب هذا السائل فلا يحل له أن يأخذ شيئا على بيع هذه الخضار ما دام أنه أن وظيفته إنما هي أداء هذا العمل، ويأخذ مقابلا من السلطة على القيام بهذه الواجبات، فهذا ظلم لأصحاب هذه الخضار وظلم للمشترين أنفسهم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من عباس من القنفذة، يقول فيه: عندنا رجل يؤذن في المسجد وهو قليل المال، فإذا احتاج مالا ذهب إلى المسؤول عن الرواتب في المنطقة فيطلب منه راتبه، فيقول إن الراتب لم يأتي بعد، ولكن ممكن أن تأخذ بيعة أكياس من حبوب أو غيرها لتسد حاجتك، فيشتري منه ويبيع عليه في نفس الوقت وهو لا يرى هذه الأكياس، ويأخذها 8000 ريال ولا يستلم إلا 4000 ريال فقط، فما الحكم في ذلك؟ نعوذ بالله من هذا العمل، هذا منكر وأكل للمال بالباطل وظلم للناس وإجرام في حق البيع والشراء، يجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يرد إلى الناس حقوقهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا إخوة المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل كل من توفيق الحاج عبد الرحمن من العراق السليمانية، وميم عين ميم من جمهورية مصر العربية، وإلياس موسى عثمان من السودان، ورسالة شقائق النعمان من العراق بغداد، وعكرش محمد من دير الزور سوريا، ومحمد عبد السميع معوض من مصر، وإبراهيم محمد أبو الفضل مقيم في الرياض، ورسالة ألف سين من العراق كركوك، وأخيرا رسالة علي توفيق، ثم رسالة عباس من القنفذة. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.